قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة النساء مطلعها قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا، أي في نفسه، فخورا أي فخورا على العباد. فالآية فيها إثبات أمر حاصله أن الله سبحانه وتعالى يحب أقواما ومن ثم يبغض أقواما، إنه لا يحب من كان مختالا فخورا. فصفة المحبة ثابتة لله، الله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب الصالحين، يحب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وكذلك لا يحب من كان مختالا فخورا، لا يحب الفساد. فالأدلة على إثبات المحبة والبغض كثيرة في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أبغض فلانا فأبغضه. فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض، والعياذ بالله. فالصفتان ثابتتان لله سبحانه: يحب أقواما ويبغض أقواما. جعلنا الله وإياكم ممن يحبهم الله. إن الله لا يحب من كان مختالا، مختالا في نفسه، تكبرا على الناس، فخورا على عباد الله، يفتخر عليهم بما آتاه الله، وكذلك يتطاول عليهم ويبغي عليهم بما آتاه الله. ثم بين الله صفات لهؤلاء القوم قائلا: الذين يبخلون. يبخلون بماذا؟ البخل هنا عام، يبخلون بكل خير، لا يريدون أن يوصلوا الخير للعباد. فيتشمل البخل بالعلم، وهذا شأن اليهود، بخلوا بالعلم، وخاصة العلم بصفة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا عندهم في التوراة تمام الوصف، فلما سئلوا عن صفته بخلوا بالعلم الذي عندهم وكتموه. فهناك بخل بالعلم، ولذا فإن الله أثنى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وما هو على الغيب بضنين. وما معنى وما هو على الغيب بضنين؟ فيها للعلماء قولان: أحدهما من قولك ظن الشخص بالشيء، أي بخل الشخص بالشيء، أي وما هو على الغيب بمتهم ببخيل، يعني أنه لم يعلم شيئا يقربنا من الله إلا وأخبرنا به، ولم يعلم شيئا يباعدنا عن الله إلا وحذرنا منه. فما هو على الغيب بضنين أي ببخيل، والثاني وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم، صلوات الله وسلامه عليه. فالآية تشمل البخل بالعلم، تشمل البخل بالعلم، وهذا كان من شأن اليهود، كان من شأن اليهود. وأيضا تشمل البخل بالمال، تشمل البخل بالمال. والبخل بالمال أقسام، هناك بخل بالزكاة المفروضة، وهذا من الكبائر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له، أي صور له ماله في صورة شجاع أقرع، أي حية عظيمة ضخمة لها زبيبتان ناتئتان على رأسها من شدة السم الذي بالرأس، يطارده وهو يفر منه، يتبعه ويفر منه، يقول له: أنا كنزك، أنا مالك، ولا يتركه، فيمد يده إليه يقضمها كما يقضم الفحش، ثم يلتف حول رقبته فيدخل فمه، يشرشر شدقه إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه، ويخنقه. وتلا صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل وخير لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولا يخفى عليكم أن من نوى البخل وعقد العزم عليه أنه يعاقب بعقد العزم على البخل، كما في سورة القلم: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وكان هؤلاء قوم لهم أب صالح كريم يقوم في ماله بما يرضي الله، يعطي القريب والبعيد، ويحن على الضعيف والمسكين، ويكرم الضيف والغريب. فمات هذا الرجل الصالح، وكان ربه يزيده من فضله، فلما مات جاء بنوه وقالوا: أبونا كان رجلا سفيها لا يحسن التصرف، ويعطي هذا ويعطي ذاك، ونحن أولى بأموالنا من غيرنا. فانتووا البخل وأقسموا فيما بينهم ليصرمنها مصبحين، لا يحصدن ثمارها في الصباح الباكر قبل أن يراهم أحد، فعقدوا العزم على ذلك. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم كالليل الأسود البهيم من شدة الاحتراق الذي أصابها وهم لا يشعرون. فانطلقوا وهم يتخافتون في الصباح ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، لكن استدركوا فقالوا بل نحن محرومون. فإذا نويت البخل وعقدت العزم عليه عوقبت والعياذ بالله، وإذا نويت الكرم فربنا يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. هناك بخل بالصدقات غير الواجبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس على أن نبخله يا رسول الله. أي في صفة كريهة هي البخل؟ قال وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح وكان رجلا كريما كان يولم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله وأي داء أدوى من البخل يفيد ذم البخلاء. وقال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أورد أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يطوف بالكعبة ويلزم هذا الدعاء، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. فقال له قائل يا عبد الرحمن ما هذه الدعوة التي تكثر منها؟ قال إنك إن وقيت شح نفسك أفلحت كل الفلاح، أفلحت كل الفلاح. وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ثم هناك بخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي، هذا بخل. وهناك بخل بالسلام، قال صلى الله عليه وسلم أبخل الناس من بخل بالسلام. هناك بخل بأنواع الخير عموما، ولذا فإن الله قال ذاما شخصا مناع للخير، أي بكل صوره، مناع للخير معتد أثيم، مناع للخير معتد أثيم. فذم الله سبحانه وتعالى شخصا وسمه بأنه مناع للخير بكل صور الخير وصنوفه. وكان العرب دوما يذمون البخلاء وينكرون ذلك عليهم، وليس بمحمود أبدا من هذه صفته. فقد قال القائل رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك، قطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. فكانوا يتندرون ويتهكمون على البخلاء. ثم إن البخيل مذموم في أوساط الناس، والكريم محمود في أوساط الناس، مع أنه محمود عند الله سبحانه وتعالى. وكذا فالبخيل مذموم عند الله سبحانه. وقد قال القائل رب حلم أضاعه عدم المال، ورب جهل غطى عليه النعيم. ممكن رجل يكون جاهل ولكنه كريم، كرمه يغطي على عيوبه، وممكن رجل يكون عقله رشيد وسديد لكنه بخيل، فالناس ينتقصونه، يبحثون له عن أي زلة، يبحثون له عن أي زلة حتى ينشرونها، ذلك لبخله والعياذ بالله. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فلم يقف أمر اليهود على بخلهم، إنما تجاوز إلى غيرهم أمر الناس بالبخل. فليسوا بخلاء فقط، بل إذا جاء شخص منهم يبين صفة النبي صلى الله عليه وسلم للناس ويعلمهم، قالوا لا لا تفعل، لا تفعل، تفضحنا، لا تخبرهم بصفة النبي فيتبعونه. وكذا إذا تصدق شخص بمال، جزاك الله خيرا، قالوا كيف تتصدق، أموالك ستبدد. فلم يقف أمرهم على بخلهم في أنفسهم، إنما حرضوا الناس على البخل كذلك، حرضوا الناس على البخل كذلك. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يكتمون ما آتاهم الله من فضله من علم ومن خير. وترى كثيرا من الناس مرضوا على هذا في هذه الأيام، غني من الأغنياء كثر عليه السائلون، رتب أجوبة كما رتبها الأعمى، كما رتبها الأبرص والأقرع، تذهب إليه الحقوق كثيرة والضرائب كثيرة وهذا كثير والمطالب علينا كثيرة والدولة منها لله، ويشتكي وهو مليء موسر عنده الملايين، لكن جهز أجوبة جاهزة حاضرة لمن آتاه يطلب منه شيئا. تطلب منه مثلا ساهم في بناء مسجد، الله يعيننا على أداء الواجب، ما احنا قادرين نأدي الواجب، الحكومة فعلت بنا وفعلت وفعلت، ومرتب لك أجوبة يصدرها إذا جاءه فقير أو جاءه مسكين، فتراه يبتلى. إذ النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أمثاله وقال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يعني يا رب أتلف أموال البخلاء، يا رب أخلف على المنفقين، أخلف عليهم وارزقهم ووسع عليهم. وفي الحديث: ابن آدم أنفق أنفق عليك. وفي الحديث: يا أسماء تصدقي ولا توكي، لا تربطي السرة، افتح السرة واستعي، تصدقي ولا توكي فيوكى عليك، لا تضيقي على العباد فيضيق عليك، وكلكم مجرب والحمد لله. جرب أن تكون كريما سيخلف الله عليك، وجرب يوما أن تكون بخيلا أعاذنا الله إياك من ذلك، فستجد الضيق والعياذ بالله. قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي مذلا مخزيا، وأعتدنا أي وأعددنا، فاستدل به على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وكما تفضل الشيخ مجدي وفقه الله بالتذكير بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها، وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. فهذا دال على أنها مخلوقة وتتنفس، تتنفس. قال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس هم بخلاء، لكن أحيانا البخيل يحرج فيخرج أموالا، لكن لا يخرجها ابتغاء وجه الله، إنما يخرجها رئاء الناس، أي كي يراه الناس، وإلا لو ترك وشأنه ما أخرج شيئا، لو ترك مع أمر مع نفسه ما أخرج شيئا، ولكن أن يضطر يجد نفسه سيتكلم فيه فيخرج أمواله رئاء الناس. والنبي يقول: من راء الله به، ومن سمع الله به. قال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني لا ينفقون محتسبين الأجر والثواب من الله، ولا منتظرين الثواب في اليوم الآخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فالشيطان قرين لهؤلاء البخلاء، يلازمهم، ينفرهم عن الصدقة ويزهدهم فيها، ينفرهم عن الكرم ويزهدهم فيه. فبئس هذا القرين الذي يقارنك ويمنعك من الخير وبث الخير. الشيطان عياذا بالله قرين لأقوام كثيرين، قرين متسلط على كثيرين من الناس. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، الذي يغفل عن الذكر يتعامى عن الذكر، نقيض له شيطانا. سبحان الله، نسلطه عليه، نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا أي يوم القيامة قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، ليتني لم أعرفك ولم أرك ولم توسوس لي ولم أقترب منك، سواء كان قرينا من الإنس أو من الجن. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، فبئس القرين. قال تعالى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فكل منا له قرين، ولكن قد يسمع شخص ويطيع للقرين، فحينئذ يكون القرين تسلط عليه أعظم من غيره. وهل هناك أكثر من قرين للشخص؟ من العلماء من قال ذلك، قد يكون سم قرين لك ملازم دائما يدعوك إلى الشر، و يأتي قرين آخر لغفلتك عن الذكر، كما في الآية: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له قرينا. وقال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فقد يكون هناك أكثر من قرين للشخص، والعياذ بالله، قرناء سوء والعياذ بالله، سواء من البشر أو من الجن والشياطين والعياذ بالله. هناك شياطين تمشي للإضلال، تمشي تسرح في الطرق، تصطاد أي شخص، تضله وتصرفه عن سواء السبيل. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يعني في مكان فيه شياطين نشطة ومتحركة وتجري يمين وتجري شمال، يخبط في هذا الطفل وفي هذا الكبير، شيطان مارد. وهناك أماكن أخرى طيبة، طيب أهلها، طيب جلساؤها، الشياطين تنفر عنها تبتعد، إن الشياطين تتأذى من ذكر الله، الشيطان يتأذى إذا سمع ذكر الله سبحانه، يولي مدبرا، يخنس، يختفي. فلذا أقوى سلاح لقمع الشياطين ولردع الشياطين هو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. فلا تخاف أبدا، وكلما قلقت، كلما أقلقك القوم وقالوا الإسلام سيحدث له ويحدث له، الشياطين تخوفك بأوليائها، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإذا جاءك كلام كهذا فأكثر من ذكر الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، الله المستعان على ما يصفون، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. فذكر الله يجعل أي شيطان ينخنس وأي شيطان ينقمع. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ ماذا عليهم لو آمنوا ما الذي يضرهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وزن الذرة لا يظلمه الله، ولا أدنى من الذرة، إنما أدنى شيء كان يعرفه الناس الذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. لا يظلم، لا يبخس، لا يبخسك مثقال الذرة التي عملتها. فلا إله إلا الله. فإذا تصدقت بتمرة، وكم في التمرة من ذرات، كما يذكر عن عائشة أنها كانت تتصدق إذا لم تجد شيئا تتصدق ولو بتمرة، وتقول سبحان الله كم فيها من ذرات. وربنا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ويقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فلا إله إلا الله أعظم الحسنات. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. كم التضعيف هنا وقفة. إن تك حسنة يضاعفها، هل يضاعفها باثنين؟ هل يضاعفها بعشر؟ هل يضاعفها بعشرين؟ هل يضاعفها بألف؟ هل يضاعفها بمليار؟ كل ذلك وارد، والأمر في ذلك كله لله. وأذكر بشيء أضرب مثلا به، فإن على غراره أمور أخرى. رجل تصدق بجنيه على فقير، له بالجنيه عشر حسنات، الحسنة بعشر أمثالها. لكن رجل تصدق بجنيه على فقير قريب له، حينئذ الصدقة تتضاعف. الصدقة على ذي القربى صدقة وصلة لها أجران، الصدقة على البعيد صدقة. فأصبح التضعيف بكم؟ بعشرين ضعف. رجل تصدق بصدقة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، سواء في الجهاد أو لإعلاء كلمة الله، بسبعمائة ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فإذا أنفقتها في سبيل الله ازدادت، رجل تصدق بعدل تمرة من كسب طيب حلال وضعها في مكان وستر على الفقير لم يجرحه، وتصدق في يوم أزمة للناس في أزمات، فدي قد تكون مثل الجبل. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيبة، فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الصدقة قد تتضاعف لقرائنا. أولا، من أين اكتسبت هذه الصدقة؟ ثانيا، أين أنفقتها؟ ثالثا، الملابسات المحيطة بالصدقة، تصدقت بها سرا أو جهرا؟ رابعا، اليوم الذي تصدقت بهذه الصدقة في كان يوم في مجاعة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالتضعيف راجع إلى أمور كثيرة، منها ما ذكر، ومنها قوة القلب عند التصدق. هل أنت موقن بالخلف أم لا؟ كما قال تعالى: وتثبيتا من أنفسهم. وحسن القصد في التوجه إلى الله بصدقتك، فأنت لست مرتابا ولا متشككا في أن الله سيخلف، وقلبك قوي وأنت تتصدق. ثم هل أنت بعد الصدقة أتبعتها بالمن والأذى، أم أنك بعد الصدقة أتبعتها بطيب الكلام، تقول للفقير كأنه هو الذي تصدق عليك: اقبلها مني بارك الله فيك، خذها وفقك الله، تلح عليه كأنك تستجديه أنت، وتجعله صاحب المنة في العطاء في القبول. هذا يختلف عما إذا قلت له: ومننت عليه أعطيتك يوم كذا وكذا كذا وكذا. كذلك كما هل رأيت في صدقتك أم تصدقت بها سرا حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك؟ فكلها قرائن تجعل أجر الصدقة يتضاعف. وعلى ذلك فقس في كل العبادات: الصلاة، الرجل يدخل الصلاة يكتب له عشرها، آخر يكتب له ثلثها، آخر يكتب له نصفها، آخر يكتب له أكثر من ذلك، آخر لا يكاد يكتب له شيء. لماذا؟ هل رأى بالصلاة؟ هل أحسن لها الوضوء؟ هل تقدم إلى الصف الأول؟ كذلك هل أحسن السجود والقيام والركوع؟ هل انشغل في الصلاة أم لم ينشغل وركز وفهم؟ هل أحسن الدعاء؟ هل أتقن التسبيح؟ هل أتقن التلاوة؟ كلها تجعل هناك تضاعيف تختلف من شخص إلى شخص آخر، والله أعلم. وهكذا في سائر الأعمال. قال تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه، أي من عنده فوق التضعيف، أجرا عظيما. ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف، أي كيف بالقوم وكيف حالهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ كل أمة يأتيها شهيد يشهد عليها هو رسولها، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. عند هذه الآية عندما تلا ابن مسعود على الرسول صلى الله عليه وسلم بكى، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال لابن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. أيها الإخوة بارك الله فيكم، وقفتنا هنا عند قول الله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فكيف بالذين آذوا رسول الله؟ وكيف بالذين نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وقال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقال سبحانه: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وتتوالى الآيات: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، وأعد لهم عذابا مهينا. فتتوالى نصوص الوعيد لمن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في شأن أقوام قالوا عن الرسول وأصحابه عليه صلوات الله وسلامه، قالوا: ما نرى أصحابنا هؤلاء إلا أوسعنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فنزلت الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فعاقبة السوء تحل بمن عاندوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل نصراني أسلم ثم ارتد، فقال وكان كتب بعض الوحي للرسول، فقال: ما يدري محمد ما كتب إلا ما كتبت له. وبعد مات الرجل، فجاء قومه لدفنه فحفروا له القبر ودفنوه فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحاب محمد. فأعمقوا وأعمقوا فلفظته الأرض، قالوا: هذا فعل محمد وأصحاب محمد. فحفروا وحفروا وحفروا أصبحوا وقد لفظته الأرض علموا أن هذا من عند الله فغطوه بالحجارة على وجه الأرض، لفظته الأرض لعناديه للرسول الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة بارك الله فيكم، ثم حملة على نبينا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، ووالله من قاموا بها لن يضروا إلا أنفسهم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم رسول الله الأمين، سنته محفوظة صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان رب العزة قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فكيف بدفاع الله سبحانه عن رسوله الأمين محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ نوقن بأن الله سبحانه سينتقم من كل من عاند هذا الرسول، ومن كل من سخر منه، ومن كل من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قال ربنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فنحن والحمد لله مطمئنون إلى أن الله سبحانه وتعالى سينصر دينه وينصر سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كما لا يخفى عليكم الأيام دول يداولها الله سبحانه وتعالى بين الناس، الأيام دول يداولها الله سبحانه وتعالى بين الناس، وكما قال الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فجدير بنا بارك الله فيكم أن نتشرف جميعا بالدفاع عن رسولنا وعن سنة رسولنا. نسمى حملة عياذا بالله يقودها المارقون للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنته، حتى خرج بعض البذاء وبعض المارقين يطالبون بحرق البخاري وحرق مسلم هدما لسنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنه لا يجدر بالمسؤولين الغيرين على دينهم أن يقدموا أمثال هؤلاء الشراذم المعاندين لسنة رسول الله المحاربين لها للمحاكمات. جدير بالغيرين على دينهم أن يقدموا أمثال هؤلاء المارقين المحاربين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم للمحاكمات، تنكيلا بهم وعبرة لغيرهم. وإن أبوا فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، على كل شيء قدير، وربنا بالمرصاد كما قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وكما قال إن ربك لبالمرصاد. وإلى الشعب الفرنسي في هذه الأيام الذي قاد مسيرات للسخرية من الرسول الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، أقول مذكرا لهم ولغيرهم إن الله سبحانه وتعالى رب كريم وإله رحيم واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. سبحانه وتعالى من كرمه ومن رحمته أن أرسل إلى الخلق رسلا يهدونهم سبل السلام، ويخرجونهم من الظلمات إلى النور بإذن الله، ويرشدونهم من الضلالة والعمى إلى الهداية والإيمان والبصيرة. وأنزل على هؤلاء الرسل كتبا كما قال لأبينا آدم عليه السلام ولأمنا حواء عليها السلام حين أهبطهما من الجنة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قبلها قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فكان حقا علينا أن نحمد ربنا، وكان حقا عليكم أن تحمدوا ربكم، وأن توقروا رسل الله الكرام، وأن تعظموهم، وأن تبجلوهم، لكنكم قابلتم نعم الله بالإزراء، قابلتم شكر الله بالكفران والجحود، وقابلتم شكر الله بإرسال الرسل، بانتقاص رسل الله الكرام الذين أرسلوا رحمة للعالمين. فجدير بكم وبغيركم أن تتوبوا إلى الله توبة نصوحا، وأن ترجعوا عن الغي وعن الضلال. ونداء إلى كل من شاركوا في مسيرة تحمل إساءة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتوب وأن يرجع إلى الله مستغفرا من الجرم الذي ارتكبه ومن الجريمة التي ارتكبها بالسير في مسيرة يذم فيها الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وينال فيها من جنابه صلوات الله وسلامه عليه. إننا نعبد ربا قويا كبيرا قادرا على كل شيء، فعالا لما يريد، حليما رحيما، وفي الوقت ذاته شديد العقاب سبحانه وتعالى. فتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارجعوا إلى ربكم، وأنيبوا له، واستغفروه، إنه كان للذنب والزلات غفار. سبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.